بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب قواعد بن عبد الهادي بن مغني ذوي الأفهام للشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله. والآن مع الشريط الرابع. القاعدة 61: العائد بعد الزوال ربما قام مقام الأول وربما لا. العائد بعد الزوال يعني مراده أن ما زال من الأعيان والمنافع والأوصاف، ما زال من الأعيان والمنافع والأوصاف ثم عاد، هل يأخذ حكم الأول أو لا؟ انتبه القاعدة، ما زال من الأعيان والمنافع والأوصاف، زال وذهب ثم عاد مرة ثانية، هل يأخذ حكم الأول أو لا؟ لها أمثلة. يقول المؤلف: العائد بعد الزوال ربما قام مقام الأول وربما لا. طيب، من أمثلتها: لو أتلف شعره، إنسان جنى على شخص فأزال شعره ثم عاد، هل فيه دية؟ يعني جنى على شخص وأتلف لحيته لكنها عادت، الدية فيه اللحية فيها دية كاملة، هذا الشخص لما جنى عليه عادت، فهل تجب الدية؟ لا، لا تجب الدية، لا لا تجب الدية، تسقط، لأنما زال عاد، لأنما زال عاد، لكن يعزر هذا الرجل الفاعل، يعني ما يترك، لكن كلامنا في الحكم، كلامنا في الحكم. طيب، قالع سنه، إنسان جلى على شخص فقالع سنه، والمجني عليه أعاده في الحال وركب، أو قطع أذنه، قطع جزء من أذنه فالمجني عليه ألصقها فالتصقت. إيه صحيح، ترى هذا يمكن، الجرح ما دام في حرارته يلتصق. وأضرب لك مثال الآن، إذا جرحت، لو يجرح سكين مثلا، تنجرح يدك سكين سوف ينقشر الجلد، اضغط على الجلد بس مجرد 20 ثانية أو 10 ثواني خلاص يلحم لحام يعود بدون عملية. لو انجرحت يدك، جرحت يدك من حين ما تنجرح اضغط على الجرح هذا مدة 10 ثواني 15 ثانية خلاص يثبت، يثبت ما كأن شيئا حصل. طيب، المهم أنه لو جنى عليه قطع أذنه فأعادها فالتصقت، هل فيها هدية؟ لا، ليس فيها هدية، لأن ما زال عاد، لأن ما زال عاد، إذن لا تكون دية، لكن بشرط، يعني تسقط الدية بشرط أن تعود كالأول. أما لو عادت لكن فيها ميلان أو فيها عيب، فهنا تجب فيها حكومة، تجب فيها حكومة بأن نقدر المجني عليه كأنه لا جناية فيه، ونقدره وفيه الجناية وما بينهما حكومة. يعني مثاله: رجل جنى على شخص فقطع أذنه، جزءا من أذنه، فأعادها في الحال فالتصقت، لكنه لما عاد التصقت، التصقت يعني فيها ميلان، صار فيها عيب، لم يلصقها جيدا، نقول هنا دية الأذن تسقط، لكن تجب حكومة، تجب حكومة يعني أرش، بمعنى أننا نقدر هذا المجني عليه كأنه عبد ليس فيه جناية، ونقدره كأنه عبد فيه الجناية. فإذا قالوا: لو قدرناه عبدا فيه الجناية قيمته 8000، ولو قدرناه سليما 10000، كم الفرق؟ 2000، 2000 بالنسبة للعشرة خمس، إذن يجب في هذه حكومة خمس دية الأذن، خمس دية الأذن. طيب، من أمثلتها أيضا: لو أن رجلا ولي على امرأة، الولي من شروط الولي أن يكون عدلا، من شروط الولي أن يكون عدلا، لو زالت عدالته زالت ولايته فتنتقل إلى من بعده، لكن لو قدر أنه عاد عدلا، تاب وعاد، هل تعود ولايته؟ نعم تعود، هذا زال من إيش؟ من الأوصاف ولا الأعيان ولا المنافع؟ من الأوصاف. طيب، رجل جنى على شخص ضربه على رأسه فصار لا يسمع، فقد السمع، وبعد مدة عاد بطبيعته، هل تثبت الدية؟ نقول لا أدري، لأن هذه عين ولا منفعة ولا وصف؟ منفعة، عادت، منفعة عادت. طيب فإن ادعى هي عادت لكن ادعى أنها لم تعد، قال ما أسمع، ماذا نصنع؟ قال العلماء يغتفل، يؤتى على غفلة، يجي واحد على غفلة ويصرخ أمامه، إن انتبه دليل على كذبه، مفهوم هذا؟ رجل جنى على شخص ضربه على رأسه وادعى المجني عليه أنه فقد السمع وصار لا يسمع، الأطباء كشفوا عليه قال لا يسمع، قال أبدا ما أسمع، ماذا يصنع؟ قالوا يغتفل، يغتفل، يؤتى على غفلة، يؤتى على غفلة ويصرخ رجل، إن يعني خاف وارتعش فهذا دليل على سماعه، وإلا فلا. كذلك بالنسبة للبصر، لو ضربه وفقد بصره ثم عاد فإن دية البصر تسقط. طيب لو ادعى فقد بصر أيضا يمتحن، كيف يمتحن؟ يشار أمامه، يهدد، يجي واحد قدامه كل يصفق إن انتبه فهذا دليل على ضعفه. طيب هذه واضح، لكن لو ادعى نقص البصر، النقص، قال أنا يعني ضربني لكن نقص البصر في اليسرى أنقص من اليمنى، كيف نقدر النقص؟ قال أهل العلم يقدر النقص بأن تعصب إحدى عينيه وينظر منتهى البصر، مثل عصبنا اليسرى المصابة دي، وننظر منتهى البصر في اليمنى، إذا قدرنا أن منتهى البصر كيلوين، يبلغ كيلوين، نغمض اليمنى وننظر مدى البصر بالنسبة لليسرى، إذا بلغت كيلو فمعناه أنه نقص بصره إيش؟ النصف، فنقص البصر النصف. طيب رجل طلق زوجته ثم بعد أن بانت منه عاد ونكحها، هل يعود حكم النكاح الأول ولا لا؟ هل يعود حكم النكاح الأول أو لا؟ بالنسبة لعدد الطلقات ينقص، إذا كان قد طلق واحدة يبقى له ثنتان. كذلك من المسائل أيضا التي تدخل تحت مسألة طلاق الزوجة، لو قال الرجل لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها قبل أن تكلم زيدا وفارقها وتزوجت ثم نكحها مرة ثانية فكلمت زيدا، مفهوم هذه؟ طيب هل تطلق؟ بعض العلماء يقول تطلق، لأنه علق الطلاق على إيش؟ كلام زيد وهي في عصمته، والآن كلمها، كلمته وهي في عصمته. وبعضهم قال لا، لا تطلق، لأنه لم يطرأ على بال الزوج حينما قال إن كلمت زيدا فأنت طالق إلا النكاح الذي قاله فيه، لم يطرأ على باله النكاح الثاني، وهذا هو الصحيح. فالمهم أن العائد بعد الزوال ربما قام مقام الأول وربما لا. طيب لو ارتد رجل والعياذ بالله عن الإسلام ثم عاد، هل يعود حكمه الأول؟ نعم، بمعنى أننا هل لو كان حج أو صام رمضان وفي أثناء رمضان ارتد، هل لو عاد إلى الإسلام نلزمه بالقضاء لما مضى؟ نقول لا، واضح؟ فهذا رجل مثلا ارتد عن الإسلام، حج ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه، فنقول حجه الأول يكفيه، لأن الله عز وجل اشترط لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر، فيموت، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طيب القاعدة الثانية والستون، من سقط عنه العقاب بالإتلاف ضوعف عليه الغرم، من سقط عنه العقاب بالإتلاف ضوعف عليه الغرم. هذه قاعدة، أن من سقطت عنه العقوبة، إذا سقطت العقوبة عن الإنسان لسبب من الأسباب فإنه تضاعف عليه الغرامة، تضاعف عليه الغرم، ويعبر عنها بقوله من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة، ضوعفت عليه الغرامة. من أمثلتها مانع الزكاة، إذا منع الإنسان زكاة ماله فإنها تؤخذ منه وتضاعف عليه، مثاله إنسان وجبت عليه الزكاة ومنعها وزكاة ماله 10,000 وامتنع من أدائها، فإننا نأخذها منه قهرا ونأخذ زيادة عليها إيش؟ غرامة مثليها، غرامة مثليها، كم نأخذ؟ 10,000، 10,000 أخرى، فيكون المأخوذ 20. ولهذا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا في منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. كذلك أيضا السارق، السرقة، لو سرق الإنسان من غير حرص، من شروط السرقة أن يسرق من حرص، من مال حفظ في مكان محرز، لو سرق من غير حرص نقول هنا لا تقطع يده، ولكن تضاعف عليه إيش؟ الغرامة، فيغرم المال مرتين. طيب أيضا من كتم ضالة، إنسان وجد لقطة وأخذها وكتمها، كتمها لم يخبر أحدا، ثم وجدت عنده واعترف، نقول هنا يضمن هذه الضالة ويضمن أيضا قيمتها. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من سرق من الثمر أو الكثر المعلق قبل أن يؤويه الجرين أن عليه غرامة مثليه. إذن كل من سقطت عنه العقوبة لوجود مانع فإنه تضاعف عليه الغرامة. مضاعفة الغرامة هنا لأجل ماذا؟ لأجل سقوط العقوبة. طيب رجل أعور فقأ عين صحيح العينين، سأنا أعور، الأعور هو الذي يبصر بعين واحدة، جنى على شخص سليم العينين أو صحيح العينين ففقأ عينه، هنا ماذا نصنع؟ قال بعض العلماء بناء على هذه القاعدة إنه لا يقتص من، لأننا لو اقتصصنا من هذا الأعور لأذهبنا منفعة البصر كاملة، إن الأعور هذه العين، هذه العين تقوم مقام عينين، لكن نضمنه الدية كاملة، دية كاملة، نصف دية عن الجناية ونصف دية وقاية لعينه، فيضمن الدية. ولهذا قالوا إذا جنى، إذا قال الأعور عين الصحيح العينين لم يقتص منه، لكن عليه دية، دية كاملة. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى العموم وأنه يقتص منه لعموم قوله تعالى والعين بالعين. طيب فالمهم أن من وجبت عليه عقوبة وسقطت لوجود مانع فإنه تضاعف عليه الغرامة. من ذلك أيضا من هذه المسائل ما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما لو قتل ذميا عمدا، قتل ذميا عمدا هنا لا يقتص منه لكن تضاعف عليه الدية. طيب القاعدة الثالثة والستون، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. معنى هذه القاعدة أن من الأحكام الشرعية ما يكون له حكم عند الانفراد وما يكون له حكم إذا التحق بغيره، الأحكام الشرعية ما يكون له حكم عند الانفراد وما يكون له حكم إذا التحق بغيره وصار تبعا لغيره، ولهذا يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ينبني على هذه المسألة فروع كثيرة، منها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن لو باع الثمرة مع أصلها قال بعتك هذه النخلة فيدخل الثمر تبعا، بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، لكن لو باعها مع الأصل، إنسان عنده بستان فيه ثمار لم تصلح فباع هذا البستان على شخص من جملة البيع الثمر، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم هو لو باع الثمر على انفراد لا يجوز، لكن لما باعه تابعا لغيره جاز. طيب بيع الحمل في البطن، يعني لو قال شخص لآخر بعتك ما في بطن هذه الشاة، ما الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غرر، إذ لا ندري هل هذا الذي في بطن الشاة هل يخرج حيا أو ميتا، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو متعدد، هل هو سليم أو معيب، هذه غرر لا يجوز. لكن لو باع شاة حاملا يدخل الحمل تبعا، فلو قال بعتك هذه الشاة فالحمل يدخل تبعا. طيب لو قال بعتك هذه الشاة بحملها يجوز؟ لا لا يجوز، لأنه لما نص على الحمل صار عقد البيع يتضمن معلوما ومجهولا. وعلى هذا فصور بيع الحمل ثلاث، الصورة الأولى أن يبيع الحمل منفردا بأن يقول بعتك ما في بطن هذه الشاة أو ما في بطن هذه الناقة، فالحكم لا يجوز لأنه غرر. الصورة الثانية أن يبيع الشاة مع حملها وينص على الحمل بأن يقول بعتك هذه الشاة مع حملها، فهنا أيضا لا يصح لأنه جمع معلوما ومجهولا. إذ أنه لما قال بعتك هذه الشاة مع حملها جعل الحمل قيمة. طيب الصورة الثالثة أن يقول بعتك هذه الشاة من غير أن يذكر الحمل، أو قال بعتك هذه الشاة الحامل وصف، يجوز يعني، وحينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب من أمثلتها أيضا بيع اللبن في الضرع، لو باعه ما في ضرع البهيمة من لبن يجوز؟ لا يجوز، مثل قال بعتك ما في ضرع هذه الشاة لا يجوز، لأننا لا ندري هل ما في ضرع هذه الشاة هل هو قليل أو كثير، هل هو أيضا صالح أو فاسد، لا يدرى مجهول. لكن لو باع شاة فيها لبن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب فإن قال بعتك هذه الشاة مع لبنها الذي في ضرعها لا يجوز. طيب من أمثلتها أيضا، من أمثلة هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، النيابة في الصلاة، يعني نيابة الإنسان عن غيره في أداء الصلاة أو في فعل الصلاة لا يجوز، لأن الصلاة لم يرد فيها الاستنابة. يعني هل يجوز أن يصلي أحد عن أحد؟ لا يجوز. الصيام ورد، الزكاة ورد، الحج وارد، لكن الصلاة لا يجوز. لكن ما رأيكم لو أنه حج عن غيره أو اعتمر عن غيره بعد الطواف سوف يصلي ركعتين، لمن الركعتان؟ للطائف ولا لمن حج أو اعتمر عنه؟ طيب لمن حج أو اعتمر عنه، هنا كيف أجزنا هذا؟ نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، معناها أن من الأحكام الشرعية ما إذا انفرد صار له حكم، وإذا انضم إلى غيره أو اجتمع إلى غيره صار له حكم آخر. فانظر مثلا الصلاة على انفرادها عن الغير لا تجوز، لكن لما انضمت إلى غيرها صارت جائزة. إذن هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول رحمه الله القاعدة 64 المال المحتاج إليه للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالا، يعني لا يعد مالا فاضلا. المال المحتاج إليه للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالا. فهذا مثل رجل عنده مال لم يحج وعنده مال، لكن هذا المال لا يزيد عن حاجته وحاجة من يمونه منه شيء، بمعنى أن هذا المال الذي عنده يكفيه لأكله وشربه ومسكنه ونفقته على أهله ولا يزيد شيئا. هل نوجب عليه الحج؟ لا. ولهذا المال المحتاج إليه للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالا، يعني لا نعده مالا فاضلا. وذلك لأن النفقة على النفس وعلى الأهل من باب الضرورة. طيب رجل له أخ فقير، ولكن هذا الرجل عنده مال لا يزيد عن حاجته، هل نوجب عليه أن يقتر على نفسه حتى ينفق؟ لا، لأنه لا يعد مالا فاضلا. طيب المفلس، تعرفون المفلس؟ هو الذي حكم الحاكم بفلسه لأجل حق الغرماء بأن كان ما عنده من المال أقل مما عليه من الديون. فهذا رجل عنده 1000 ريال وعليه 100,000 ريال، هنا يحكم الحاكم بفلسه ويمنعه من التصرف بجميع أمواله، لكن ما تتعلق به ضرورته من الأكل والمشرب والمسكن والنفق على الأهل لا يباع شيء منه. فهذا رجل مثل حكم الحاكم بفلسه وأراد أن يبيع ماله ليوفي ديون الغرماء، يباع المال لكن لا يباع من المال ما يحتاج إليه للضرورة، من يعني يترك له النفقة من مأكل ومشرب ومسكن ونفقة أهل وما أشبه ذلك. إذا متى يعد المال مالا فاضلا؟ إذا زاد عن الحاجة. ولهذا قال المال المحتاج إليه للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالا. طيب هذا يقول إذا نذر الصلاة ثم مات فهل يقضى عن الصلاة أم يخرج عنه كفارة؟ إذا مات إنسان قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل تقضى عنه أو لا تقضى عنه؟ المذهب تقضى، وأن الميت إذا مات وعليه حج أو اعتكاف أو صيام أو صلاة فإنها تقضى عنه. والصحيح أنه لا يقضى لأن الصلاة لم ترد فيها الاستنابة. طيب الديون، إذا مات الميت وعليه ديون وخلف مالا هنا تقضى، لكن لا بد من بينة، يعني الذي يأتي ببينة يعطى. إذا مات إنسان وعليه ديون فجاء شخص وقال أنا أطلب مورثكم عشرة ألاف. نقول هنا لابد من بينة، أحضر بينة، إذا لم يحضر بينة لا يلزمون. لكن ما رأيكم لو أنه ادعى أن له في ذمة مورثهم العشرة ألاف فصدقه بعضهم دون بعض؟ نقول من صدقه يعطيه من حصته من التركة، ومن لم يصدقه فلا شيء عليه. فمثلا إنسان مات وخلف مالا، وجاء شخص يقول أنا أطلب مورثكم عشرة ألاف ريال والأولاد والورثة عشرة، هنا لو أتى ببينة على كل واحد ألف، ألف شو عشرة بيعطونه مئة ألف، على كل واحد ألف. طيب لو أنه لم يأتي ببينة ولكن أخبرهم فخمسة صدقوه، قال أنت صادق وثقة، وخمسة قال أبدا أنت إما أن تأتي ببينة وليس لك شيء عندنا. نقول من صدقه يعطي خمسة والبقية لا يعطونه شيئا. بقينا مسألة قضاء الدين عن الميت، هل يقضى من الزكاة ولا لا؟ يعني لو مات ميت وعليه دين هل نقضيه من الزكاة أو لا؟ حكى بعض العلماء، حكى ابن عبد البر وكذلك أبو عبيد في الأموال الإجماع على أن دين الميت لا يقضى من الزكاة. قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي الأموال من الزكاة، وثانيا أن هذا الميت إن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الميت إن كان قد أخذ الأموال يريد أداءها فالله عز وجل يتحمل عنه ويؤدي عنه يوم القيامة، وإن كان يريد إتلافها فقد أتلفه الله فلا نعينه. وأيضا الزكاة إنما تدفع بها ذمم الأحياء، والميت ذمته خربت بالموت. وأيضا لو فتح الباب وقلنا إن الدين الميت يقضى من الزكاة، فإن الناس عندهم عاطفة للأموات أكثر من الأحياء، وحينئذ ينصرفون إلى قضاء ديون الأموات ويدعون الأحياء. وأيضا وهو الخامس، لو قلنا بالجواز لأدى ذلك إلى أن الورثة إلى أن يجحدوا ما خلفه الميت من المال لأجل أن يدفع من الزكاة، إذا علموا أنه يدفع من الزكاة والله ما خلفوا بنا شيء، وهم خلف يمكن ملايين، لكن يريدون بذلك أن الناس يوفون ديون أبيهم من الزكاة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم. القاعدة الخامسة والستون، وتغير الحال يغير الأحكام. السادسة والستون، والغرامة تتعلق بالمباشرة. السابعة والستون، والغرامة تتعلق بالسبب تارة دون المباشر. الثامنة والستون، وتارة بهما. التاسعة والستون، ومن اجتمع فيه سببان لمدفوع عمل بهما. السبعون، ومن اجتمع فيه سببان لمأخوذ عمل بهما. الحادية والسبعون، والإذن العرفي كالإذن الحقيقي. الثانية والسبعون، والعرف معمول به تارة. الثالثة والسبعون، ويعمل بالحقائق. الرابعة والسبعون، ومن أخطأ ظنه في فعل أو ترك هل يعمل بظنه أو يهمل ظنه. الخامسة والسبعون، والمؤذي طبعا يقتل شرعا. السادسة والسبعون، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى، القاعدة الخامسة والستون، تغير الحال يغير الأحكام، يعني أن الأحكام تتغير بتغير الأحوال، وهذا في الأحكام المعلقة على أوصاف. فمثلا الفقير يستحق من الزكاة لأن حاله توجب المواساة، فإذا اغتنى تغير الحكم، هل يعطى؟ لا، هنا تغير الحكم بتغير الحال. مثال آخر، إنسان غني لا يعطى من الزكاة لأنه غير مستحق، افتقر تتغير الحال. رجل أوقف وقفا، قال هذا وقف على طلبة العلم، فكان إنسان يطلب العلم فاستحقه يأخذ منه، ترك طلب العلم يتغير الحكم؟ نعم بتغير الحال. طيب إنسان ولي على امرأة عدل فتغيرت حاله من العدالة إلى الفسق، تستمر ولايته؟ لا، لا تستمر ولايته، بل تنتقل ولايته إلى من بعده. طيب رجل زنى وهو غير محصن، ماذا نصنع؟ نجلده. ثم تزوج ثم زنى ثانية، يرجم. إذا قال ما الفرق بين الزنا الأول والزنا الثاني، نقول تغيرت الحال بتغير الأحكام. فالمهم أن الأحكام الشرعية التي منوطة بأوصاف تتغير بحسب هذه الأوصاف، مثل الغنى والفقر ومثل الإحصان وعدمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 66 الغرامة تتعلق بالمباشرة. القاعدة 67 والغرامة تتعلق بالسبب تارة دون المباشرة، والقاعدة 68 وتارة بهما. هذه القواعد الثلاث في التسبب والمباشرة، في التسبب والمباشرة. واعلم أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسألتين سيأتي ذكرهما. فإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. مثاله: رجل حفر بئرا محرما حفره في طريق الناس، فدفع شخص غير الحافر شخصا فيه. مثال: رجل حفر بئرا في طريق محرم، يعني في مكان يحرم عليه الحفر، فصار الرجل يمشي فجاء آخر غير الحافر فدفع هذا الرجل فسقط في البئر فمات. الآن لدينا متسبب وهو الحافر، ومباشر وهو الدافع، فعلى من يكون الضمان؟ على الحافر، على المباشر وهو الدافع. واضح؟ طيب، رجل إنسان فتح قفصا فيه طائر، قفص فيه طائر فتحه، فجاء رجل آخر فنفره، نفر الطير فطار وهرب. هنا لدينا متسبب وهو الذي فتح القفص، ومباشر وهو المنفر، وهو منفر، فالضمان على المباشر. طيب، مثال ثالث: رجل ألقى شخصا من شاهق، رجل ألقى آخر من شاهق عمارة طويلة نطحت سحاب، ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف يحتري ينزل فضربه بالسيف فقد رقبته. الآن عندنا متسبب ومباشر، على من الضمان؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إن الضمان على المباشر، على الذي ضربه بالسيف. لماذا؟ قالوا: لأن رمي هذا الرجل من الشاهق قد يموت وقد لا يموت، هذا الرمي قد يكون سببا في موته وقد لا يكون سببا، قد ينجو بإذن الله. إذن موته محقق وغير محقق؟ غير محقق، غير محقق، وإن كان يغلب على الظن الموت. وثانيا أن هذا الضارب بالسيف ضربه قبل أن يصل إلى الأرض، فضربه إياه قبل حصول الموت، إذن الموت حصل بفعل الضارب بالسيف لا بفعل الرامي. والقول الثاني في هذه المسألة أن الضمان، أن الضمان على المنقي. قالوا: لأن فعل الضارب بالسيف كلا فعل، وجوده كعدمه. قالوا: ونظير ذلك ما لو قتل شخص آخر ضرب عنقه بالسيف، فجاء شخص فشق بطنه وأخرج حشوته، من الجاني؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. إلى المسألة فيها خلاف، لكن أهم شيء عندنا قاعدة: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. طيب، يستثنى من ذلك مسألتان، يستثنى من اجتماع المتسبب ومباشر الضمان المباشر، يستثنى مسألتان. المسألة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فهنا الضمان على المتسبب لا على المباشر. مثل: لو شهد جماعة على شخص بأنه قتل أو سرق فقطع الحاكم يده في السرقة أو قتله في القصاص، ثم تبين أن شهادتهم خطأ أو أنهم تعمدوا ذلك، أنهم تعمدوا ذلك، فلدينا الآن متسبب وهم الشهود، ومباشر وهو الحاكم القاضي. هنا الضمان على من؟ على المتسبب، لأن مباشرة المباشر مبنية على سبب. إذن يستثنى من هذه القاعدة مسألتان: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فإن الضمان في هذه الحال يكون على المتسبب، يكون على المتسبب. مثل: لو شهد جماعة على شخص بأنه سرق وهم كذبة، فحينئذ يكون الضمان عليهم لأنه تسبب في قتله. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فالضمان على المتسبب. مثاله: لو ألقى شخصا في زوبية أسد، أتى بشخص وألقاه في قفص في أسد فافترسه الأسد وأكله، من المباشر؟ الأسد، الأسد هو المباشر اللي باشر القتل منه الأسد. لكن هنا المباشر لا يمكن في حالة الضمان عليه، الأسد بهيمة، إذن يكون الضمان على المتسبب. إذن القاعدة: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان المتسبب. المسألة الثانية إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه. ننظر مسائل. مسألة: رجل دفع آخر، رجل يمشي فشاهد شخص فدفعه فضرب شخصا ومات، إنسان يمشي في الطريق وأمامه شخص فقابله شخص فأخذ هذا الشخص الذي أمامه دفعه حتى ضرب الآخر فمات، مات الآخر المقابل هذا. الآن من المباشر؟ المدفوع، المدفوع، والمتسبب الدافع. طيب على من الضمان؟ المتسبب. لماذا؟ نقول لأن فعل الدافع كلا فعل آلة، كأنه آلة ليس منه فعل، فهو بمثابة الآلة. طيب رجل قال لآخر: اقتل فلانا وإلا قتلتك، فقتله. اقتل فلان وإلا قتلتك فقتله، فعلى من ضمانه؟ على المباشر وعلى المتسبب، عليهما جميعا لا شيء عليهما. نقول أولا: هل يجوز الإقدام على هذا الفعل أو لا؟ لا يجوز. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال، كل ما في أذهانك موجود. إذا قال لشخص: اقتل فلانا وإلا قتلتك، وهو قادر على تنفيذ ما هدد به، فمن العلماء من قال إن الضمان هنا على المباشر، يعني على المكره. لماذا؟ قالوا: لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، فالضمان عليه، فالضمان عليه. والقول الثاني أن الضمان على المتسبب المكره، قالوا: لأنه هو الذي تسبب في القتل، فلولا إكراهه ما قتل، وجعلوا فعل المكره كلا فعل. ومنهم من قال إنهما يقتلان جميعا، المكره والمكره، يعني المتسبب والمباشر. قالوا: أما المكره فلأنه باشر القتل، وأما المكره فلأنه تسبب فيه، فلولا إكراهه ما قتل. والقول الرابع أنه لا قصاص عليهما، لا على المكره ولا على المكره، يعني لا على المتسبب ولا على المباشر. أما المباشر فقالوا لا قصاص عليه لأنه مكره، وأما المتسبب الذي هو المكره فلا قصاص عليه، قالوا لأنه لم يباشر القتل. لكن حسب القاعدة، طبقنا القاعدة هنا، نقول الضمان على المباشر، الضمان على المباشر، أي نعم، الضمان على المباشر، لأنه هو الذي باشر القتل، ولا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره. وذلك لأنه إذا قال اقتل فلانا وإلا قتلتك فقتله، أقدم على فعل متيقن لأمر غير متيقن، إذ أن قوله اقتل فلانا وإلا قتلتك قد يقتله وقد لا يقتله، قد يقتله وقد لا يقتله، وقد يكون قصده التهديد، وقد يريد قتله ولكن ينقذه الله عز وجل، يأتي من يحميه. فهو إذا باشر القتل وقتل بناء على هذا التهديد، أقدم على فعل متيقن، على فعل محرم متيقن لأمر مظنون. طيب يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة 66، الغرامة تتعلق بالمباشرة كما سبق، ولبعده: والغرامة تتعلق بالسبب تارة دون المباشرة كما تقدم، وتارة بهما، يعني أن الضمان يكون على المتسبب وعلى المباشر، يكون عليهما جميعا. مثل: لو تمالأ جماعة على قتل شخص، خمسة اتفقوا على أن يقتلوا رجلا، فتواطؤوا، أحدهم صار يراقب في الشارع، وآخر عند الباب، واثنان أمسك بهذا المرض قتله، والخامس قتله، ومعهم بعد سواك عند الباب. الآن تمالأ عليه خمسة أو ستة اجتمعوا على قتله، من المباشر؟ اللي قتل، ومع ذلك يقتلون جميعا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء، في رجل قتل، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ولأن هذا القتل حصل بفعل المباشر، بفعل من المباشر وسبب من المتسبب، فهو بالأمرين جميعا، فلولا هذا السبب ما حصل القتل. لولا مراقبة هذا الرجل الذي خارج والذي عند الباب والذي أمسكاه لم يحصل القتل. إذن حصل القتل بإعانة من الجميع، فيحال الضمان عليهما جميعا، عليهما جميعا فيقتلون. رجل حفر بئرا محرما حفره، فجاء آخر ووضع حجرا عند البئر عشان يجي واحد يعثر فيه أيضا، فجاء رجل وعثر وسقط، على من الضمان؟ يشتركان أو لا؟ نعم يشتركان فيه، لأن الأول تسبب والثاني أيضا تسبب، هنا ليس هناك مباشرة، ما في مباشرة، هنا سببا، فيحال الضمان عليهما جميعا. طيب يقول المؤلف: وتارة بهما، يعني أن الضمان يكون على المتسبب وعلى المباشر، مثل ما مثلنا لو تواطأ جماعة على قتل الشخص، ومثل لو دل محرم محرما على الصيد قال محرم لآخر هناك الصيد هذا غزال، فجاء المحرم وصاده، على من يكون ضمانه؟ عليهما جميعا. طيب دل محرم حلالا على صيد فقتله الحلال، الضمان على المحرم، لأن الصيد بالنسبة للحلال جائز. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه بشيء؟ فقالوا لا، قال إذن كلوا، فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يعين غيره على الصيد. فعليه لو اشترك محرمان في قتل الصيد أحدهما أشار أو ناول آلة أو أعان والآخر باشر القتل فالضمان عليهما جميعا، والدليل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه. والخلاصة الآن أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان على المباشر، إلا في مسألتين، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه، وقد يكون الضمان عليهما جميعا كما في مسألة الممالئة. يقول رحمه الله من اجتمع فيه سببان لمدفوع عمل بهما، من اجتمع فيه سببان لمدفوع عمل بهما، إذا كان الإنسان فيه سببان يدفعان عنه شيئا فإنه يعمل بهما، مثل لو قتل حر مسلم عبدا كافرا، على القول بأن العبد الحر لا يقتل بالعبد، وكذلك على الصحيح لا يقتل بالكافر، فهنا لا يقتل هذا الرجل لسببين، لأنه يوجد في هذا المقتول وصفان مانعان من القتل وهما الرق والكفر، إذن لا يقتل، هذا رجل مسلم حر قتل عبدا كافرا فلا يقتل به، والسبب أن هذا المقتول يوجد فيه مانع أو فيه وصف يمنع وهو الرق والكفر. أما الرق فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا يقتل حر بعبد، وأما الكافر فلما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة لا يقتل مسلم، من حديث علي لا يقتل مسلم بكافر. إذن نعمل بالسببين جميعا. طيب رجل أحدث أكل لحم إبل وبال وتغوط ونام ثم توضأ، هذا الوضوء يدفع الأسباب جميعا، يدفع الأسباب جميعا، ولا نقول أنه يرتفع حدثه عن واحد منهم. طيب يقول من اجتمع فيه سببان لمأخوذ عمل بهما، يعني أن الإنسان إذا اجتمع فيه سببان في استحقاق شيء فإنه يعمل بهما، يعني أنه يأخذ بالسببين جميعا، فيأخذ بهذا الوصف وبهذا الوصف، مثل رجل فقير ومدين فنعطيه من الزكاة لوصفين، نعطيه لفقره ما يكفيه سنة ونعطيه لقضاء دينه. طيب ولو كان مجاهدا يعطى، ولو كان ابن سبيل يعطى، المهم أنه إذا اجتمعت أوصاف يستحق بها الأخذ فإنه يأخذ بهما. طيب هذا رجل وقف وقفا قال هذا وقف على الفقراء وطلبة العلم والقراء، كم الأوصاف؟ ثلاثة. فجاء رجل فقير طالب علم قارئ يستحق بالأوصاف الثلاثة، يستحق بوصف الفقر وبوصف طلب العلم وبوصف القراءة. طيب إنسان تزوج بنت عمه، رجل تزوج بنت عمه وليس له أحد سواها فماتت عنه، هنا يرثها بسببين، إنسان تزوج ابنة عمه وماتت عنه وليس لها أحد سواه، كيف نقسم ميراثها؟ نقول الزوج له النصف لعدم الفرع، لا يوجد فرع وارث له النصف. طيب النصف الآخر يأخذه تعصيبا، إذن ورث النصف فرضا بوصف الزوجية، وورث النصف الباقي تعصيبا بوصف ابن العم، اجتمع فيه سببان فأخذ بهما. ولذلك هذه المسألة ألغز بها بعض العلماء لوضع بها لغز، وقال في هذا اللغز إن هناك ثلاثة إخوة أشقة ورثوا مالا، اثنان ورثا ثلثا والآخر ورث الثلثين، كيف؟ يقول ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. ثلث وش بقي؟ بقي ثلثان. يقول ثلاثة إخوة لأب وأم يعني أشقة وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. الجواب استمع إليه. ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير، له من إرثها نصف بفرض وثلث بالعصوبة يا خبير. نصف وثلث ثلثان، نصف سدس ثلثان، لأن الآن نقسم، نقول الآن ثلاثة إخوة، أحدهما تزوج هذه المرأة له بالزوجية نصف، بقي النصف، اقسم النصف بين الثلاثة لكل واحد، أي الثلث بالنسبة للنصف، بالنسبة للكل سدس. ولهذا قال له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. سدس بالعصوبة يعني من جميع المال، وإن شئت فقل وثلث بالعصوبة يعني باعتبار النصف. طيب، القاعدة الحادية والسبعون، الإذن العرفي كالإذن الحقيقي. نعم، المأذون فيه عرفا كالمأذون فيه حقيقة، ولهذا يقال بعبارة أخرى المعروف عرفا كالمشروط لفظا. فالإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني إذا تعرف الناس على شيء فهذا كالمشروط، يجعل كالمشروط. مثاله: رجل استأجر من شخص بيتا، إنسان بنى بيتا قصرا مشيدا، فجاء شخص وقال استأجرت منك هذا البيت بكذا وكذا، فهذا المستأجر لما استأجر البيت وضع فيه أبقار وأغنام حمام دجاج وأرانب، قال له يا أخي هذا بيت سكنة، قال لا، ما أنت لم تشترط علي، المسلمون على شروطهم وأنت لم تشترط، ماذا نقول؟ نقول هذا معروف ما يحتاج إلى شرط، معروف عرفا، فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا، ما يحتاج أن نقول أشترط عليك ألا تسكن فيه بقرة ولا غنمة ولا بعيرا، ما يشترط، لأن هذا معروف. طيب، رجل في الطريق يمشي مرت به سيارة أجرة تاكسي، الشر وقف وين؟ قال له والله أريد مشوار بريدة مثلا، أركبه، قال أركب، ذهب به إلى بريدة، لما وصل قال بس المكان، نزل دراهم، كان ما قلت استأجرتك لتوصلني إلى بريدة، ما استأجرتك، أنا استأجرتك ما في أجرة، مش نقول؟ نقول معروف عرفا كالمشروط لفظا. طيب، رجل آخر ذهب إلى مغسلة معه ثياب متسخة، قال اغسلها غسيل وكوي، فأخذها من الغد، أتى وأخذها بالمعلاق وذهب، أين الدراهم؟ قال أنا والله ما استأجرتك، أنا قلت يغسله غسيل وكوي وأنت أخذتها بدون أن تشترط علي الأجرة، ماذا نقول؟ الإذن العرفي كالإذن اللفظي. ولهذا قال الفقهاء في هاتين المسألتين: إن كل إنسان أعد نفسه لعمل معين فإنه يستحق الأجرة بدون عقد، كل من أعد نفسه وهيأ نفسه لعمل معين فإنه يستحق الأجرة بدون شرط، لأن هذا مما هو متعارف عليه، بخلاف الذي لم يعد نفسه. لاحظوا يا أخي، بخلاف الذي لم يعد نفسه، فمثلا في المثال السابق رجل أوقف سيارة أجرة، لو أوقف سيارة خصوصي فركب معه ولما أراد النزول قال أعطني أجرة، والعرف أنه ما في أجرة، هل يلزم؟ لا يلزم. طيب، رجل آخر عند شاطئ البحر ورجل يغسل أثوابه، فجاء ذا خلعه وأعطاه إياه وغسل ثوبه، لما غسل الثوب ونظفه قال أعطني أجرة، هل يستحق؟ لا، لأنه لم يعد نفسه. إذن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وكل من أعد نفسه وهيأها لعمل فإنه يستحق الأجرة، يستحق الأجرة وإن لم يشترط ذلك، لأن هذا مما يتعارف عليه. ولهذا قال المؤلف: الإذن العرفي كالإذن الحقيقي. مما يتفرع على هذه القاعدة: لو تصدقت المرأة من مال من بيتها، امرأة تصدقت، طرق عليها الباب فقير فأعطته طعاما من البيت وما أشبه ذلك، فأنكر عليها الزوج، لماذا؟ لم آذن لك، هل له حق الإنكار؟ لا، لأن هذا معروف، فقير طرق الباب فأعطته خبزا أو بقية طعام وما أشبه ذلك، فنقول هنا هذا معروف، الإذن هنا إذن عرفي. طيب، الأكل من بيت القريب، الأكل من بيت القريب، إنسان ذهب إلى بيت لقريبه وأكل ما جرت به العادة، هل يحتاج لإذن؟ لا، لأن هذا معروف، إن هذا مما يتعرف عليه. طيب، يقول رحمه الله: الإذن العرفي كالإذن الحقيقي، وهذه القاعدة يعبر عنها بالمعروف عرفا كالمشروط لفظا، لكن هذه القاعدة مقيدة، الإذن العرفي كالإذن الحقيقي أو المعروف عرفا كالمشروط لفظا، ما لم ينفى، ما لم ينفى، فإن نفي العرف فالعمل على الشرط. فإذا قال مثلا في المثال السابق الذي استأجر سيارة قال بشرط أن تعطيني أجرة، هذا نفي. إذن الإذن العرفي كالإذن اللفظي ما لم ينفى، فإن نفي فالعبرة بالشرط، يعني العرف لا يعتبر، العرف لا يعتبر. طيب، رجل تزوج امرأة واتفقوا على أن النكاح الدخول ليلة الجمعة، لما كان ليلة الجمعة صلى العشاء جلس في بيته، جلس الرجل في بيته واتصل بعد ساعة، أين أنتم؟ تأخرتم. قالوا له أين أنت؟ أنت تأخرت. قال لا، أنتم اللي تحضرون إلي، أنا قرأت في الأحاديث وفي الكتب أن المرأة تزف إلى بيت زوجها، ماذا نصنع؟ نقول العرف، إلا إذا كان الزوج قد اشترط، ولذا قلنا المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى، فإن نفي فالعبرة بأي شيء؟ بالشرط. طيب، يقول رحمه الله: العرف معمول به تارة، وذلك في كل ما لم يحدد شرعا، فكل أمر لم يحدد شرعا فإننا نرجع فيه إلى العرف. فمثلا المعاشرة بين الزوجين، الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. واعلم أن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه مسألة العمل بالعرف وعدمه. القسم الأول ما نص الشارع على أن الرجوع فيه إلى الشرع لا إلى العرف، فالمعتبر الشرع. والقسم الثاني ما نص الشارع على الرجوع فيه إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف. والقسم الثالث ما سكت عن، بمعنى أن الشرع لم يقل أرجعوا إلى الشرع أو أرجعوا إلى العرف فيرجع إلى العرف. طيب، الأول، القسم الأول ما نص الشارع فيه على الرجوع إلى الشرع لا إلى العرف، مثل الميراث، المرجع في الميراث إلى الشرع لا إلى العرف. فإذا تعرف الناس على أن المرأة ليس لها ميراث فهذا العرف باطل. كذلك الطلاق بيد الرجل، إذا تعارفوا على أن الطلاق بيد المرأة فهذا العرف باطل. إذا تعارفوا على أن المرأة تزوج نفسها فهذا العرف باطل. إذا تعارفوا على أنه يجوز أن يباع الذهب مع التفرق في القبض جرت عادتهم فهذا العرف باطل، لأن الشرع نص على وجوب التقابض والتماثل، ونص على أن المرأة لا تزوج نفسها، ونص على أن الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فيرجع إلى الشرع. أما القسم الثاني ما نص الشارع فيه على العرف، الرجوع العرف فيرجع فيه العرف، مثل المعاشرة بين الزوجين وعاشروهن بالمعروف فيرجع في ذلك إلى العرف. ومثل صداق المرأة التي لم يسمى لها مهر، إذا تزوج امرأة بدون أن يذكر مهرا فالنكاح صحيح، لكن كم نقدر المهر؟ نقول نرجع إلى العرف، نرجع في ذلك إلى العرف. أما ما لم يرد فيه ذكر، يعني ما لم ينص الشارع فيه لا الرجوع لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فإننا نرجع فيه إلى العرف. طيب، مثل الحرز، الحرز لم يرد الشرع بتحديده، لم يرد الشرع بتحديده، ولم ينص الشرع على الرجوع فيه إلى الشرع ولا إلى العرف، فنرجع فيه إلى العرف. فإذا قال قائل ما هو حرز الأموال؟ ما الضابط في حرز الأموال؟ نقول هذا لم يرد نص من الشرع على أن الحرز كذا، ولم يقل الشرع ارجعوا فيه إلى العرف، فنرجع إلى العرف. إذن نرجع إلى الشرع فيما نص عليه، وما سوى ذاك فإلى العرف. ولهذا قال والعرف معمول به تارة. طيب، من أمثلة العمل بالعرف البيع، البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، وينعقد أيضا بالمعاطاة، إذا تعرف الناس على البيع بالمعاطاة فإنه منعقد، فأنت تأتي إلى دكان وتأخذ خبزا وتضع ريال وتخرج، ما قلت بعتك ولا قال قبلت، ما حصل شيء. يعني الغالب الآن السلع التي يعلم ثمنها أو تعلم قيمتها أو المرقمة، يدخل الإنسان إلى هذا المحل ويأخذ ما يريد ويضع النقود ويمشي، ما حكم هذا البيع؟ صحيح بيع معاطاة هذا، هل هو صحيح؟ نقول نعم. لماذا؟ نقول لأن الشارع لم يقيد لفظ البيع أو عقد البيع بشيء معين، لم يقل لا تتبايعوا إلا بلفظ بعت قبلت وما أشبه ذلك. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، فكل ما تعرف الناس على أنه بيع وأنه ينعقد به البيع فإنه ينعقد به، إلا إذا كان هناك محذور شرعي. طيب، يقول رحمه الله القاعدة 73 ويعمل بالحقائق، يعمل بالحقائق تارة، والمراد بالحقائق الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية، لأن الحقائق ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. كيف نعمل بهذا؟ نقول الضابط في هذا أن نحمل كل كلام على عرف الناطق به، إن كان المتكلم من أهل الشرع حملناه على المعنى الشرعي، إن كان المتكلم من أهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي، إذا كان ليس هذا ولا هذا نحمله على العرف. فإذا وردت في النصوص الشرعية لفظ الوضوء، الوضوء في اللغة النظافة، فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل، يأتي إنسان يقول معنى توضأوا يعني تنظفوا، يقول غير صحيح، لأننا نحمل هذا الكلام على عرف الناطق، والعرف الشرعي للوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة. طيب ورد حديث الصلاة، صلاة صلوا على كذا، أو عموم لفظ الصلاة، فقال شخص المراد بالصلاة الدعاء في الشرع في الحديث، يقول غير صحيح، لأن الصلاة في عرف الشرع هي العبادة المعروفة. طيب ورد في شعر امرئ القيس لفظ الصلاة نحمله على الدعاء، ورد لفظ الوضوء نحمله على النظافة. إذن الألفاظ الشرع الحقائق الشرعية تحمل على العرف الشرعي، أو الألفاظ التي وردت في عرف الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، وأما ما ورد في اللغة فيحمل على الحقائق اللغوية، إلا إذا دلت القرينة على أن هذه الحقيقة الشرعية غير مرادة، نحمل اللفظ الذي ورد به الشرع على الحقيقة الشرعية إلا إذا دل الدليل على أن هذه الحقيقة غير معتبرة أو غير مرادة، مثل قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صلاة، جاء إنسان دفع زكاة لشخص، قال وقف، الله أكبر، صل عليه، كان مكتوب القرآن وصل عليهم، والحقيقة الشرعية في الصلاة الصلاة ذات الركوع والسجود. نقول لا، هنا قرينة بل دليل على أن المراد صل عليهم يعني أدعو لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالصدقة قال اللهم صل على آل فلان، كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هنا قرينة أخرجت هذا اللفظ من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، إلى الحقيقة اللغوية. طيب يعمل بالحقائق أيضا في مسائل الأيمان، لو قال شخص والله لأصلين، والله لأصلين، حلف يمين، قال اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد، خلاص بررت بيميني، نقول هنا إن كانت له نية فيرجع إلى نيته، إذا لم يكن له نية ما يمكن هذا، نحمله على الحقيقة إيش الشرعية. لنلاحظ الأيمان، الأيمان الإنسان إذا حلف يمينا يرجع أول ما يرجع في اليمين إلى النية، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لكن بشرط أن يكون اللفظ لها محتملا، نرجع إلى نية الحالف إذا كان اللفظ محتملا. فمثلا لو قال شخص والله لأصلين ورفع يديه ودعا وقال أنا نويت بالصلاة الدعاء، ما الحكم؟ صحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب قال شخص والله لأحجن وقصد صديقا له وجلس عنده، قال الحج في اللغة القصد، قصدت. طيب قال شخص والله لأصومن وأمسك عن الكلام وقال نويت بالصيام الإمساك، نقول صحيح ما دام له نية، لكن بشرط أن يكون اللفظ محتملا لها. مثال آخر قال والله لأنامن الليلة تحت سقف، فذهب ونام في العراء البر، ما سقف ولا شيء، فقال أنا نويت بالسقف السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا. طيب آخر قال والله لأنامن الليلة على وتد، فذهب ونام على ظهر جبل، قال والجبال أوتادا، نقول صحيح بشرط أن تكون له نية، لكن إذا كان اللفظ لا يحتمل، مثل قال والله لا أكلن لحما فأكل خبزا وقال نويت باللحم الخبز، نقول هذا لا يمكن، لأن اللحم مغاير للخبز لغة وشرعا وعرفا. طيب إذا عدمت النية، عدمت النية ننتقل لمرتبة الثانية، نرجع إلى سبب اليمين، ما الذي جعله يحلف يمينا، ونحمل هذه اليمين عليها، ولذا قال العلماء يرجع بعد النية إلى سبب اليمين وما هيجها. فمثلا لو أن شخصا قال لآخر إن فلانا يتكلم فيك، إن رجلا يتكلم فيك ويقول أنك تأتي إلى بيته تشرب شاهي وقهوة وكذا وكذا وكذا، قال والله لا أدخل بيته أبدا، أو بعبارة أخرى قال والله لا أشرب له ماء، هنا يحنث حتى بشرب غير الماء، لأن قوله والله لا أشرب له ماء نوى به قطع المنة، فيحنث بفعل كل ما فيه منة من جهة هذا الرجل. طيب إذا لم يكن هناك سبب لليمين يرجع إلى التعيين، شو العلماء رحمهم يعني جعلوا الأيمان مراتب، النية ثم سبب اليمين ثم بعد ذلك إيش التعيين. فلو قال شخص والله لا أكلم هذا الصبي صغير، الصبي هذا والله لا أكلمه، فصار الصبي شيخا كبيرا، هل يجوز كلمه؟ يحنف، لو كلمه يحنف لأنه عين. قال آخر والله لا ألبس هذا الثوب، فشقه وجعله سراويل، يحنف؟ نعم يحنف لأنه عين. إذن يرجع التعيين. قال العلماء ما لم ينوي أنه ما دام على تلك الصفة، فإن نوى والله لا أكلم الصبي يعني ما دام أنه صبي فصار شيخا، أو لا ألبس هذا الثوب ما دام على هذه الصفة كذلك. طيب قال شخص والله لا أبيع اليوم، والله لا أبيع اليوم أبد شيء أي شيء، فوكل شخصا قال بع، يحنث أو لا؟ نقول إن نوى عدم مباشرة البيع أنه لا يباشر البيع بنفسه فلا يحنث، وإن نوى أن لا يبيع مطلقا أصالة أو وكالة فإنه يحنث. طيب هذه الرابع التعيين، يرجع في التعيين إلا إذا نوى ما دام على تلك الصفة. طيب إذا لم يكن هناك تعيين نرجع إلى الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية، ولهذا قال المؤلف ويعمل بالحقائق. القاعدة الرابعة والسبعون، من أخطأ ظنه في فعل أو ترك هل يعمل بظنه المخطئ أو يهمل ظنه؟ من أخطأ ظنه في فعل أو ترك إلى آخره هل يعمل بظنه المخطئ أو يهمل ظنه؟ يعني إذا تصرف الإنسان تصرفا بناء على ظن عنده ثم تبين أن هذا الظن خطأ، هذه القاعدة، إذا تصرف الإنسان بناء على ظن عنده ثم تبين أن هذا الظن خطأ فهل يعتبر ظنه أو يهمله ولا يعتبره؟ من أمثلة ذلك لو قدر أن رجلا في السوق رأى امرأة يظنها زوجته فقال لها أنت طالق، فتبينت لست لك بالزوجة، اطلق، أنت طالق، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ فهم المسورة؟ إنسان رأى امرأة في السوق قالوا شخص في زوجك هناك في السوق، فذهب إليها قال أنت طالق، فإذا هي ليست زوجته هل تطلق أو لا تطلق؟ طيب عكسها، رأى أجنبية، امرأة أجنبية في السوق فقال لها أنت طالق، فكشفت قالت أنا أم عيالك طلق، ما علم، هل تطلق أو لا؟ هاتان مسألتان. المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقوع الطلاق فيهما، يعني إذا طلق زوجته يظنها أجنبية أو طلق أجنبية يظنها زوجته قالوا يقع الطلاق. أما المسألة الأولى وهي ما إذا طلق زوجته يظنها أجنبية فقالوا يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنه قصد طلاق زوجته، قصد طلاق زوجته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى، والطلاق المعتبر فيه القصد لا الخطاب، المعتبر في الطلاق القصد لا الخطاب، بدليل أنه يقع لو كتبه ولم يخاطبها. أما المسألة الثانية لو طلق أجنبية يظنها زوجته، مثل رأى امرأة فقال أنت طالق على في ظنه، يعني حينما طلق على أنها أجنبية ليست زوجة له، فالفقهاء رحمهم الله يقول يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنه واجهها بصريح الطلاق، واجهها بصريح الطلاق، فيقال نعم هو واجهها بصريح الطلاق لكن بناء على أنها أجنبية، فيكون كلامه لغوا. وهذا هو الصحيح في المسألة، أن المسألة الأولى يقع الطلاق لأنه قصد إيش؟ تطليق زوجته، قاصد تطليق زوجته. أما المسألة الثانية فلا يقع الطلاق حتى لو وجهها، لأنه لم يقصد طلاق زوجته، لم يقصد طلاق زوجته، فيكون كلامه لغوا. طيب رجل له أمة مملوكة وفي الطريق قابلته امرأة فقالت تنحي يا حرة وإذا هي أمته هل تعتق؟ هذه تنبني على هذا، تنبني على هذا، الصحيح في هذه المسألة أنها لا تعتق لأنه لم يقصد العتق. طيب لو قدر أن الرجل حلف على شيء، رجل حلف على شيء فتبين أن الأمر بخلافه، مثل قال له شخص إن فلانا يتكلم فيك ويقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فقال والله لا أكلمه، فتبين أن المخبر كاذب. طيب لو كلمه يحنث؟ لا، لا يحنث، لأنه إنما كلمه بناء على شيء تبين بخلافه. فالمهم أن من أخطأ ظنه في فعل أو ترك فإنه هل يعمل بهذا الظن أو يهمله؟ نقول العبرة بما في ظنه. وهذه المسألة يعبر عنها العلماء بوجه آخر، وهي هل العبرة بما في ظن المكلف أو بواقع الأمر؟ من أحكام الشرعية، هل المعتبر فيها واقع الأمر أو ما في ظن المكلف؟ وضربوا لذلك أمثلة، منها لو باع ملك غيره فتبين أن هذا الملك أنه ملك له، مثل رجلان يمشيان في طريق فرأيا سيارة، فقال له هذا الرجل ما أجمل هذه السيارة، قال هذه سيارة عمي بعتك إياها، هل يملك البيع؟ لا يملك. قال ذلك عصرا وتبين أن عمه قد مات في المستشفى وفي الإنعاش، مات ظهرا. هنا إن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا حينما باع السيارة باعها وهي ملك لأنه وارث، وإن نظرنا إلى ما في ظنه هو حينما باع شيئا يظن أنه لا يملكه، هل يصح البيع أو لا يصح؟ في على الخلاف وسنذكر القاعدة في هذا. طيب رجل صلى وبعد الصلاة تبين أن في ثوبه نجاسة، رأى في ثوبه نجاسة بعد فراغه من الصلاة، هنا ما حكم صلاته؟ إن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا صلاته غير صحيحة لأنه صلى بنجاسة، وإن نظرنا إلى ما في ظنه قلنا صلاته صحيحة لأنه حينما صلى يرى أن نفسه أنه طاهر. وأحسن ما يقال في هذه المسائل أنه في العبادات العبرة بما في ظن المكلف، في العبادات عموما نعتبر ما في ظن المكلف، وأما في المعاملات فإننا نعتبر واقع الأمر. هذه القاعدة يعني جملة، وإن كان يخرج منها بعض الصور، لكن القاعدة العامة في هذا الباب أن يقال أما في العبادات فالعبرة بما في ظن المكلف، وأما في المعاملات فالعبرة بواقع الأمر. فإذا قال قائل ما دليلكم على هذا التفريق؟ نقول دليلنا على هذا التفريق أولا أن العبادات أمر بين العبد وبين ربه، ليس هناك طرف ثالث في مشاحة، إذن هي بين العبد وبين ربه. وأما في المعاملات فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، فنحن في المعاملات ليس لنا إلا الظاهر. ولو قبلنا ما في ظن المكلف في المعاملات لكان كل واحد يدعي، ولا أنا والله قصد كذا، أنا قصد كذا، أنا قصد كذا. فنقول العبرة إيش؟ بما يظهر لنا. وهذا أصلح للخلق، يعني من باب السياسة والإصلاح للخلق أن نقول في المعاملات أو في الأشياء التي يكون فيها خصومة نعتبر الظاهر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. والسماع أمر بما في ظن الإنسان ولا أمر ظاهر؟ ظاهر. طيب يقول رحمه الله القاعدة 75 المؤذي طبعا يقتل شرعا، المؤذي طبعا يقتل شرعا، ومعنى ذلك أن كل حيوان من طبيعته الأذى يقتل، كل حيوان من طبيعته الأذى فإنه يقتل، إذن المؤذي طبعا يقتل شرعا حتى الآدمي. دليل هذه القاعدة نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، فقال كلهن فواسق، فقالوا فواسق هذا وصف يدل على العلية، وأن علية الحكم أو علة الحكم كونها فواسق. وعلى هذا نقول كل شيء يؤذي أو كل ما آذى طبعا فإنه يقتل شرعا. الآدمي إذا آذى يقتل حتى في الحرم، قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إنما فعل بهم ذلك بسبب أذيتهم. طيب البهائم إذا آذت تقتل، إذن كل مؤذ طبعا فإنه يقتل شرعا، يدخل في ذلك الآدمي والبهيمة وغيرها. طيب إنسان عنده تدخل إلى بيته هرة وتأكل الحمام كل يوم، يفقد جوز جوزين تغدى واحد تفطر واحد تقتل أو لا؟ تقتل. لكن هل يقتلها مباشرة أو يدفعها بالأسهل بالأسهل؟ يعني حيث قلنا إن المؤذي طبعا يقتل، هل يقتل مباشرة أو يدفع بالأسهل بالأسهل؟ نقول يدفع بالأسهل بالأسهل. إن أمكن أن يمسك هذه الهرة مثلا ويرميها بعيدا هذا هو الواجب، إن لم يمكن لا بأس بقتلها، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقالوا إن الهرة التي تؤذي تقتل، يقولون في باب الغصب، وله يعني يباع الإنسان قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور، يقلب القدور. إذن المؤذي طبعا يقتل شرعا. واعلم أن هذه المسألة أن الحيوانات بالنسبة للأذية وعدمها وبالنسبة للقتل وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أمر الشرع بقتله فهذا يقتل، مثل ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب العقرب، وفي بعض روايات الحية، هذه فواسق تقتل في الحل والحرم. إذن أمر الشارع بقتلها. ومما أمر الشارع بقتلها أيضا الوزاق. طيب القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله فهذا لا يقتل، مثل ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه أربع لا تقتل. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه بحيث لم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فهذه إن آذت تقتل، تكون من القسم الأول، إن آذت تقتل لأنها التحقت بالمؤذيات، وإن لم تؤذي إن لم يحصل منها أذية فهل تقتل أو لا تقتل؟ هذا محل خلاف. من العلماء من قال إنه يحرم قتلها، ومنهم من قال يكره قتلها، ومنهم من قال يباح قتلها. أما الذين قالوا إنه يحرم قتلها أو يكره قتلها فاستدلوا لذلك أو احتجوا لقولهم بأن هذه الحيوانات آية على قدرة الله، ولأنها تسبح بحمد الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده، فقالوا يحرم أو يكره. والذين قالوا بالإباحة قالوا الأصل براءة الذمة. إذن الحيوانات منها ما أمر بقتله، ومنها ما نهي عن قتله، ومنها ما سكت عنه. المسكوت عنه إن آذى قتل، التحق بالمؤذيات فيشرع قتله، ولهذا قال الفقهاء يسن مطلقا قتل كل مؤذن، يسن مطلقا، قالوا مطلقا يعني في حل أو حرم قتل كل مؤذن، وإن لم تؤذي. فالعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. طيب قتل الساحر من هذا الباب، يعني قاطع الطريق مؤذي طبعا يقتل شرعا، الحيوانات التي ذكرناها مؤذية طبعا تقتل شرعا، الساحر مثله. طيب المعيان الذي يصيب بعينه أيضا إذا تعمد ذلك يقتل لأنه قصد، ولذلك القتل بالعين جعله الفقهاء رحمهم الله من أقسام العمد، قالوا من صور قتل العمد أن يقتله بسحر أو بعين، يعني بعض الناس يتحكم في العين يستطيع. أما إذا كان من غير قصد، يعني تخرج منه العين من غير قصد، فهنا قال أهل العلم إنه يحبس دفعا لأذاه وشره، يحبس. ولذا قال المعيان الذي يتأذى الناس منه يحبس دفعا لأذاه. طيب يقول القاعدة السادسة والسبعون: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، بمعنى أن الشاهد قوله مقبول لأنه يدرك ما لا يدركه غيره. يتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها إذا رأى هلال رمضان، إنسان جاء ورأى هلال رمضان وهو عدل يقبل قوله؟ نعم، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. طيب من أمثلة ذلك لو أودع إنسان وديعة وقال له المودع ضعها في هذا المكان، ضعها في هذا المكان، أودعه غنما وقد ضعها في هذا المكان، فأخرجها المودع من هذا المكان لأن الوادي جرى ويخشى أن تهلك، فوضعها في مكان آخر وتلفت، وضع في مكان آخر محرز لكن أتاها برد وتلفت، هل عليه ضمان؟ لا، نقول لأن تصرف المودع هنا تصرف المودع لأجل مصلحة الوديعة، فإذا قال لماذا أخرجتها نقول لأن الوادي قد يسبب هلاكها، فنقبل قوله لأن الشاهد يرى ما لا يرى من غائب. طيب رأى رجلان هلال شوال يقبل قولهما، يقبل قولهما ويعمل به. والدليل على ذلك حديث ابن عباس حينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أعرابي أخبره أنه رأى الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا، فقبل قوله لكن بشرط أن يكون ثقة وأن لا يخالف قوله الثقات، يعني إذا نفى الثقات الرؤية وجاء شخص وقال رأيته فهنا لا يقبل، لأن وهم الواحد أقرب من وهم الجماعة، خرج جماعة يعني حديد البصر فتراءوا الهلال ولم يروه، فجاء شخص في نفس المكان قال أنا رأيت الهلال رأيته، نقول قولك أقرب للوهم من قولهم. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله قصة، يقال إن شيخا كبيرا، رجل شيخ كبير ثقة له وقار، جاء إلى القاضي وقال إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال رمضان. قال كيف رأيته؟ هناك ناس خرجوا لرؤية الهلال ولم يروه وهم أقوى منك وأنت يلا تمشي يعني يلا تشوف. فقال أبدا رأيت الهلال. قال أين رأيته؟ قال رأيته في المكان الفلاني في الجهة الفلانية. فتطيب لخاطر خرج القاضي معه، قاضي البلد خرج معه، فقال أرني الهلال. قال شوف انظر إليه هناك. فصار القاضي ينظر ما رأى شيئا فاحتار، فمسح على حاجبه وإذا هي شعرة بيضاء ينظر يظنها هي أنها الهلال ويشهد يقينا أنه رأى الهلال لكنه وهم. إلى هنا انتهى الكتاب والحمد لله. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.